فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت فوالله ما أنا بتاركته بتاركته. ثم قالت فدعه عندي أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه، أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت فقدت منطقة إسحاق عليه السلام، فانظروا إلى من أخذها ومن أصابها. فالتمست ثم قالت اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، فقالت والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئ. فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر، فقال لها أنت وذاك، إن كان فعل ذلك فهو سلم لك، ما أستطيع غير ذلك. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال فهو الذي يقول أخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقوله فأسرها يوسف في نفسه يعني الكلمة التي بعدها، وهي قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي تذكرون. قال هذا في نفسه ولم يبده لهم، وهذا من باب الإضمار قبل الذكر، وهو كثير، كقول الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبار. يا أخوانا لا تصورون بارك الله فيكم، لا أسمح لأحد يصور. نعم. في منثورها وأخبارها وأشعارها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فأسرها يوسف في نفسه، قال أسر في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. نعم، أو أسر ما ذكروا، عرفها وأسرها في نفسه، لم يبديها لهم، لم يخبرهم أنه يوسف. نعم. أو أنه أخوه. نعم. و قوله أنتم شر مكانا يعني ما صنعتم بيوسف، والله أعلم بما تصفون. نعم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم، شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعنون وهو يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه، أي بدله، يكون عندك عوضا عنه، إنا نراك من المحسنين، أي من العادلين المنصفين القابلين للخير. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي كما قلتم واعترفتم، إنا إذا لظالمون، أي إن أخذنا بريئا بسقيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك، خلصوا أي انفردوا عن الناس نجيا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم وهو روبائيل وقيل يهودا وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البير عندما هموا بقتله، قال لهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتردنه إليه، فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه، فلن أبرح الأرض أي لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني أو يحكم الله لي، قيل بالسيف وقيل بأن يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين. ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه ويبرأوا مما وقع بقولهم. وقوله: وما كنا للغيب حافظين، قال عكرمة وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك سرق، أن ابنك يسرق. يعني لو كانوا علموا أنه سرق ما قال، يعني ما حكموا على أنفسهم، يعني ما بينوا جزاءه في شريعتهم. أما شريعة الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئا، يسرق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئا. يعني لو علمنا ما قلنا للملك فجزاؤه. نعم. هو جزاؤه. نعم، يعني خشية أن يأخذه. نعم. إنما ما جزاء السارق. حكم عام. نعم. نعم. وما كانوا يعلمون أن السقاية في رحل بنيامين. نعم. واسأل القرية التي كنا فيها، قيل المراد مصر، قاله قتادة، وقيل غيرها، والعير التي أقبلنا فيها أي التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا. وإنا لصادقون. نعم. وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال محمد بن إسحاق: لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وقال بعض الناس: لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب عليه الحكم الأول. سحب حكم الأول عليه. سحب حكم الأول يعني عليه. سحب يعقوب حكم الأول عليه. وصح حكم الأول عليه. وصح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وربائيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفيا. ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم. صيغة الجمع: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني ما أفرد بنيامين ويوسف، لو كان كذلك لأتى بصيغة التثنية، بصيغة المثنى بهما. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الثلاثة. إنه هو العليم، أي العليم بحالي، الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره سبحانه. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف، أي أعرض عن بنيه. وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول: يا أسفى على يوسف. جدد له حزن الابنين، الحزن الدفين. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سفيان. نعم، عن سفيان العصفري. العصفري عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: فهو كظيم، كميد حزين. الاسترجاع قول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. كميد حزين. نعم، كميد حزين أو كئيب حزين بمعنى. نعم، فهو كظيم. نعم. كميد حزين. نعم. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود عليه السلام قال: يا رب، إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فجعلني لهم رابعا. فأوحى الله تعالى إليه أن: يا داود، إن إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبر. نعم. وتلك بلية لم تنلك. نعم. وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سبيلي بسببي. هذا على القول بأن الذبيح إسحاق بسببي فصبر. وتلك بلية لم تنلك. نعم. وإن يعقوب أخذت منه أخذت منه حبيبه حتى بيضت عيناه من الحزن فصبر. وتلك بلية لم تنلك. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مرسل وفيه نكارة. وفيه نكارة لأن الذبيح إسماعيل. نعم. فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح، ولكن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة، والله أعلم. نعم. المرسل الذي فيه علي بن زيد بن جدعان يعني ضعيف. نعم لا يؤخذ به. نعم. مع أن فيه نكارة، النكارة مخالفة غير الثقة للثقات. أي نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهنا غير ثقة رواة هذا الحديث أنه إسحاق، أن الذبيح نعم إسحاق. أي نعم. المروي الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس رحمه الله عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما والله أعلم. والله أعلم. أين فإن الإسرائيليين فإن بني إسرائيل ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده، في رد ابنه. نعم. ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء. نعم. فإبراهيم ابتلي بالنار، وإسحاق بالذبح، ويعقوب بفراق يوسف في حديث طويل لا يصح، والله أعلم. فعند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف الجسم ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين. يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. نعم. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله: إنما أشكو بثي وحزني، أي همي وما أنا فيه، إلى الله وحده، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم من في قوله: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني رؤيا يوسف أنها صدق، وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن رؤيا يوسف صادقة، وأني سوف أسجد له. التحية يعني. نعم. كان يعني التحية فيما سبق قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تكون بالسجود للمحيى وهي تحية وليست عبادة. أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسجد إلا لله. لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لما سجدوا له، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكنه لا يسجد إلا لله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة. نعم. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية. وهذا التقليد، هذا التقليد الغرب وكذا موجود حتى الآن، لما يأتي شخص يعني ينحني، وهذا لا يجوز الحقيقة، هذا مأخوذ من هذه من النصارى والعياذ بالله. نعم. عن حفص بن عمر ابن أبي الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم ما الذي أذهب بصرك وقوص ظهرك قال أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف وأما الذي قوص ظهري فالحزن على بنيامين فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك أما تستحي أن تشكوني إلى غيري فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل عليه السلام الله أعلم بما تشكو قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب فيه نكارة قال تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إلى الآن ما عرفوا أنه يوسف. يقول تعالى يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين والتحسس يكون في الخير والتجسس يستعمل في الشر ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله أي لا يقنطوا أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع باليأس من الله إلا القوم ويقطع الإياسة من الله من روح الله على كل حال يمكن عندك خلاف في النسخة اللي عندك والبرد له تأثيره إلا القوم الكافرون وقوله فلما دخلوا علي تقدير الكلام فذهبوا فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام وجئنا ببضاعة مزجاة أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل قاله مجاهد والحسن وغير واحد وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرديء لا ينفق الرديء الذي لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء وفي رواية عن الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان وكذا قال قتادة والسدي وقال سعيد بن جبير وعكرمة هي الدراهم الفسون وقال أبو صالح هو الصنوبر وحبة الخضراء وقال الضحاك كاسدة لا تنفق يعني ما تمشي بالسوق وقال أبو صالح جاءوا بحب البلطم الأخضر والصنوبر هنا وأصل الإزجاء هذا موجود بالشام الصنوبر والبرطم أو البطم جاءوا بحب البطم عشان يعتاضون به ميرة مختلفة من من عند العزيز. نعم. وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء كما قال حاتم الطائي لبيك على ليبكي على ملحان ضيف مدفع على ملحان ضيف مدفع ملحان ضيف مدفع ضيف مدفع هنا وأرملة وأرملة تزجي مع الليل أرملة تدفع مع الليل أرملة. نعم. وقال أعشى بني وقال عيشة وقال أعشى بني ثعلبة الواهب المئة الهجان وعبدها عودا تزجي خلفها أطفالها عودا العود الإبل عودا تزجي خلفها أطفالها. نعم. وقوله إخبارا عنهم فأوفي لنا الكيل أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك نعم. وقرأ ابن مسعود فأوقر ركابنا وتصدق علينا. نعم. وقال ابن جريج وتصدق علينا برد أخينا إلينا. نعم. وقال سعيد بن جبير والسدي وتصدق علينا يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة يماكسون يعني. نعم. وسئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدق على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمع قوله فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عنه. وقال ابن جرير حدثني الحارث حدثنا القاسم حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود سمعت مجاهدا وسئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي فقال نعم إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب لمن يبتغي الثواب والله سبحانه وتعالى لا يبتغي الثواب يريدك لك أما غيره فهو يريدك له. نسأل الله سبحانه وتعالى بلطفه وفضله ورحمته أن يرحم ضعفنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.